سمع الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول في قول الله تعالى فناداها من تحتها، من هو المقصود هنا؟ ابناء عند الطفل ناداها من تحتها، يتكلم في المهد عليه الصلاة والسلام. نعم، في قراءة فناداها من تحتها، من تحتها. نعم.